فمن يرى التمر بإذن الله تعالى يكون خير، ولكن أقول من رآها وهو فاجر والعياذ بالله، من رآها وهو والعياذ بالله لا يصلي، هل ينطبق عليه هذا الأمر؟ لا ينطبق. إذن يختلف من شخص إلى شخص، ولو استطردنا قليل حتى نفهم هذا الأمر. كذلك رؤية النار، قد يرى شخص وهو صالح، رجل صالح وتقي، أنه يرى أنه دخل النار أو ما إلى ذلك، نقول إن شاء الله هي رؤية خير، لأن موسى عليه السلام لما انقضى الأجل وأخذ زوجته ورأى نار، قال الله عز وجل أن بورك من في النار ومن حولها، فهي بركة. حتى قال المفسر في هذا الأمر أنها ليست نار، هو نور الله عز وجل، ولهم في ذلك كلام. وعكس ذلك، انظر، وعكس ذلك من رأى أنه يدخل الجنة، من رأى أنه يدخل الجنة فهي رؤية ليست بطيبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انظر إلى المعاكسة في هذا الأمر. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ ومنها كأنهم خشب مسندة، لو يرى شخص خشبا أو نفهم فيعبر بالنفاق، يعني لو أن شخصا رأى خشبة أو أنه مستند إلى خشبة أو ما إلى ذلك يفك هذه الرموز المعبرون. أقول من رأى هذا فإن فيه خصلة من خصل النفاق، وقد ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان خالصا، كان من منافقا خالصا، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خانه، في رواية أنها أربع، وإذا خاصم فجر. فهذه تكون من الخصال التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فك الرموز، ومن فك الرموز ومن الأعداد، أن وهب ابن منبه رضي الله عنه وهو تابعي رأى، قال في الحديث، روى هذا الحديث، أن يعقوب عليه السلام الذي هو والد يوسف رأى رؤيا قبل فقد يوسف، رأى رؤيا قبل فقد يوسف، رأى أنه فوق جبل، وأن يوسف في السهل، وأن حوله ذئاب عشرة يتعاورونه يريدون أن ينهشوه ويأكلوه، فكان خائفا الذي هو يعقوب، وينظر إلى ابنه يوسف حتى انفتحت في الأرض فجوة فدخل يوسف فنجا. ولذلك قال الله عز وجل على لسان يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب. ولكن كما قلت هذا الحديث مرسل، والمرسل هو من قطع سنده من التابعي إلى الرسول وقطع الواصلة كالصحابي أو تابعي وصحابي، فهو حديث مرسل. نخرج من هذه المحاضرة حتى لا نطيل عليكم إلى أن الرؤى علم شرعي، وأنه لا يتساهل بها أبدا، وأنه يجب على المعبر أن يعبرها بما يراه صالحا وفق المعايير والضوابط التي تكون من القرآن ومن السنة، وتكون بمعرفة ألفاظ اللغة العربية. كأن يرى الرجل مثلا، حتى نوضح هذه، يرى أنه كافر فيظن أنه الكفر، لا، ليس بهذا، فالكفر هو الستر في اللغة العربية، ولذلك يقال عن الزارع كافر لأنه يستر الحب. فأقول يجب على المعبر أن يكون يعرف الأمثال والمعاني وأحوال الناس. لذلك أنا أقول لمن أراد أن يعبر عبر القنوات الفضائية أن يسأل سؤالا واحدا، أو يقول إن لم يريد أن يسأل يقول إن كنت صالحا فتعبير رؤياك كذا وكذا، وإن كنت غير ذلك فكذا وكذا، لأنه كون أنه يعبر هذه الرؤى فهي والله مصيبة. أما المعبر الذي يراك مشافهة فهو يراك ويتوسم فيك، وله إلهام وفراسة مع العلم والصلاح والرد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ومآثر العرب. إذا حققنا هذا الأمر نريد أن نحقق أمرا آخر، وهو أن الرؤى لا يعول عليها يا إخوة، الرؤى لا يعول عليها أبدا، وما كثر المعبرون إلا بعدما كثر الراؤون والذين يريدون تفسير الرؤى، وأخص من ذلك النساء. انظروا إلى من يسأل عبر القنوات الفضائية، تجد أنه أكثرهم أكثر السائلون من النساء. فهذه علاقة معروفة في الاقتصاد، الطلب بين الطلب والعرض، إذا كثر هذا كثر هذا، وإذا قل هذا قل هذا. فمتى ما كثر السائلون كثر المعبرون. ثم هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعبرون بهذه الطريقة؟ هل كانوا يجتمعون لتعبير الرؤيا؟ قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة، في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، كان إذا صلى الصبح يقول، يلتفت إلى الصحابة ثم يقول: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقصون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وقد يستدل من يجعل للرؤى شأن في الاهتمام بتعبيرها وتأويلها، يستدلون بحديث جابر ابن سمرة. حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه رأى في المنام أنه لقي قوما من اليهود، فقال: والله إنكم لقوم. كلمة والله إنكم لقوم كأنك تقول لرجل: أنت رجل، أنت كذا، فيها فخر. فقال: والله إنكم لقوم لولا أنكم تقولون أن عزيرا ابن الله. فرد اليهود على على الرأي، لأن الحديث رواه جابر بن سمرة، قالوا: وأنتم لقوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم لقي قوما من النصارى فقال: والله إنكم لقوم لولا أنكم تقولون إن المسيح ابن الله. فرد النصارى بهذه الرؤية، فردوا عليه وقالوا: والله إنكم لقوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقص هذا الصحابي رضي الله عنه هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله إنني لأتأذى منها. وفي إحدى الروايات، هذه رواها ابن حبان في صحيحه، وفي إحدى الروايات أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث مهم يجب أن نتطرق إليه وهو مهم في هذا الأمر، وكل كلامي هذا حتى أبين من يدعي أن الرؤية مهمة ويجب أن ألاحق المعبرين حتى يعبروها. أقول الحديث الآخر رواه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه، رأى أن رجلا، عبد الله بن زيد هو الرائي، يقول: رأيت في المنام أن رجلا أتاني وبيده الناقوس، الناقوس حق النصارى يضرب به للإعلام، وبيده الناقوس. فقال عبد الله بن زيد في المنام، قال: هل أيها الرجل هل تبيعني إياه؟ طلب منه أن يشتريه. فقال له: ألا أدلك على أفضل من هذا؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر. علمه صيغة الأذان، ثم تأخر قليلا ثم قال: وإذا أردت